أنا سمعت كتير عن الجاثوم، بس ما كنتش متخيل أبدا قد إيه هو صعب، لأني لما جربته كنت حاسس إنها لحظاتي الأخيرة في الدنيا، والبداية من لما كنت نايم وحسيت بحرارة شديدة في الأوضة، وعشان أنا مش بستحمل الحر فتحت عيني وحاولت أقوم من على السرير، بس معرفتش. كان في حاجة مكتفاني، الرؤية وقتها كانت ضبابية، مش مبينة أي حاجة قدامي غير طشاش، ومع ذلك أنا كنت شايف كائن صغير، كائن قاعد على صدري وبيخنق فيا. وواحدة واحدة الرؤية بدأت توضح، ويا ريتها ما وضحت، لأن الكائن اللي كان بيخنق فيا ده هو تسنيم بنتي، لكن ملامحها كانت بشعة، عينيها طالعة لبره وبقها كان معوج. وعلى الرغم من إن منظر زي ده يرعب أي حد، إلا إن مفيش حاجة رعبتني غير خوفي على بنتي. وقبل ما أقطع النفس سمعتها بتقولي بصوت مبحوح: بابا أنت متضايق مني؟ من قوة ضغطها على صدري ما كنتش قادر أرد عليها، لكنها ما همهاش اللي بيجرالي وكملت كلامها: مش مهم، عشان هي مبسوطة مني. عارف هي مين؟ هي. قبل ما تنطق الاسم قطعت النفس وافتكرت ان خلاص ميت، لكن بعدين عرفت ان انا لسه عايش، لان صحيت مرة تانية وارزاق واقفة جنبي وبصالي وهي مبتسمة، عينيها كانت بيضة تماما، منظر خلاني اقوم من مكاني وانا مش فاهم ايه اللي بيحصل، وياريتني ما وقفت، لاني في اللحظة دي شفت تسنيم بنتي واقفة جنب ارزاق. ومش بس كده، دي بصت لي وهي بتقول لي بنفس الملامح البشعة: بابا انا بحبك، بس هي اللي قالت لي كده. المرة دي كنت قادر ارد عليها: هي مين اللي قالت لك كده يا حبيبتي؟ وايه اللي بيحصل هنا؟ اكيد انا بحلم، مش كده؟ اكيد بحلم. ردت علي ارزاق وهي بتقول لي بابتسامتها اللي تقشعر البدن: امتى هترجع الحق لاصحابه يا مغاوري؟ حق؟ حق مين؟ حق الولاية يا ابن صباح. ارزاق قالت كده وطلعت على السرير هي وتسنيم، بعدها نزلوا من عليه وهم جايين ناحيتي، وكل اللي كنت قادر اعمله ان انا اخد خطوة في التانية لورا، ومن خضتي ما كنتش قادر احدد مكان الباب، وده لان الاوضة كانت ضلمة ويدوبك ضوء القمر بس اللي كان مبين وشهم. وقبل ما ضوء القمر ده يختفي ظهري لمس الحيطة، وبعد ثواني حسيت بايديهم وهي بتتحط على وشي، ايدين سخنة كانت بتحرق في جلدي، ومن شدة الالم فضلت اصرخ بصوت عالي. قبل ما يغمى عليا وافوق كنت نايم على الارض وحاطط ايدي على وداني، لما بصيت حواليا لقيت أرزاق بتحاول تهديني وهي مرعوبة وبتاخد نفسها بالعافية. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. ده كان جزء من حياتي، وقبل ما اكمل لكم الباقي لازم احكي القصه من بدايتها، وبدايتها مش من دلوقتي، لا ده من زمان قوي، يجي من 40 سنه، لما ابويا الحاج العمري قرر ما يديش لعمتي ورثها، وحجته وقتها كانت مقنعه على الاقل بالنسبه لي. وده حصل لما قال ان جوزها هيضيع فلوس واراد ابوه الاراضي والفلوس اللي شيء وتعب فيها سنين. وعلى الرغم من ان عمتي سعيدة كانت معترضة وبتحاسبن عليه ليل ونهار، الا ان ضميره كان مرتاح وشايف ان ده الصح واللي المفروض يحصل كمان. والايام عدت والسنين فاتوا، وابويا كبر وبقت رجله والقبر زي ما بيقولوا. وفي يوم لقيته طلبني وقال لي ان هو عاوز يتكلم معايا شوية في كم موضوع، ولان ما اقدرش ارفض له طلب سبت شغلي في الارض الزراعية ورحت له على طول. كان فارد جسمه على السرير وباين عليه ان هو تعبان، ومع ذلك طلب مني ان انا اشد كرسي واقعد قصاده وزي ما طلب عملت. وبعد ما قعدت على الكرسي لقيته بيقول لي وهو بيكح: ركز معايا يا مغاور يا ابني، اللي هقولهولك دلوقتي لازم تحطه حلقة في ودانك وما تنساهوش، ومهما حصل لا تضعف ولا تسلم، وانا اللي بطلب منك وبقولك اعمل كده، انت فاهم؟ في ايه يا حاج؟ قلقتني، هو حصل حاجة ولا ايه؟ هيحصل يا مغاوري، هيحصل وقريب كمان. انا خلاص تميت رسالتي وقربت اتوكل، ودلوقتي انت اللي هتكمل اللي ابتدى جدك الله يرحمه، وزي ما قال لي زمان هقولك دلوقتي. ما تقولش كده يا حاج، انت زي الفل وما فاكش حاجة. كنت يا ابني، ومرة واحدة تعبت وجسمي ضعف، ومش بعيد يوم يكون بكرة، عشان كده اسمعني وركز في كلامي كويس اوي. بعد الشر عنك يا حاج. عموما انا سامعك يا حاج، سامعك، بس ما تتعبش نفسك بالراحة وما تجهدش نفسك يا حاج. اسمع مني وما تتعبنيش، كل الاراضي والاملاك كتبتها باسمك يا ابني، وانت الوحيد اللي ليك الحق في انك تتصرف فيهم، يعني لا غادة ولا وفي اخواتك ليهم شيء من املاكي، غادة ليها جوزها، وفي بيوصل لها مصروفها كل شهر من جوزها بعد طلاقها. الطمع وحش يا ابني، ومحدش عارف، يمكن واحد من اجوازهم ينصب عليهم ويمشي، ويبقى كل اللي بناه جدك الله يرحمه ويبشبش الطوبة اللي تحت راسه راح. فاهمني يا مغاوري؟ بس يا بابا انت كده يعني. ما بسش، ودي كلمتي الاولى والاخيرة، وانا مش بكرههم لا سمح الله، دول ولادي وانا بحبهم، ولو طلبوا عني اديهم، وانت نفس الشيء، لو طلبوا ما تتأخرش، لكن تكتب شيء باسمهم قلبي وربي هيكونوا غضبانين عليك، وهي دي وصيتي ليك، ما تنكسرش ولا تتغير. حاضر يا حاج، اللي تؤمر بيها هيت. وقبل ما اكمل الجملة ابوي حط ايده على قلبه وهو بيكح كحة بدم. وقتها ما استنيتش واخدته على المستشفى، وهناك اول لما وصلت دخلت الطوارئ على طول، لكن بعد 5 دقايق طلع الدكتور من الاوضه وقال لي: البقاء لله، شد حيلك. وهنا كانت الصدمه اللي اخدتها، وللاسف الصدمه دي ما فوتش منها غير بعدين، وده لما ارزق مراتي وغاده ووفي اخواتي جم المستشفى، وقبل اي حاجه كانوا بيفوقوني من الصدمه اللي انا وقعت فيها، لان ابويا ما كانش مجرد اب في حياتي، ده كان اكتر من كده بكتير. وعلى الرغم من لحظات القساوه اللي كانت بتيجي عليه، الا ان انا عمري ما كرهت ولا زعلت منه، لكن اللي حصل بعدين كان كفيل يغير حاجات كتير اوي. والبدايه من قريتنا، قريه سندباست، والقريه دي في مركز زفته. بعد ما اتاكدنا من موت ابويا طلعنا تصريح الدفن ودفناه، واحنا بنتحرك للتراب لقيت عمتي سعيدة ماشية في وسط الدفنة وهي بتزغرط: يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك، خدت جازتك يا ابن وفية. هي اتأخرت كتير، لكني شفتها بعناية وفرحت بيها. النهاردة مش دفنة يا ناس، النهاردة فرح، والعريس هو العمري قبل ما يتشوي في نار جهنم بعد ما أكل حق السنين دي كلها. ولأني مش عايز شوشارة ولا كلام كتير من الناس، قربت من عمتي وأنا بقول لها: عيب اللي انت بتعملي ده يا عمتي، مهما كان برضه ده اخوكي، وعيب قوي لما تقولي كده. في وسط ما انا بتكلم قطعني واحد من اللي حاضرين في الدفنه وقال: والميت ما يجوزش عليه الا الرحمه يا ست سعيده. رحمه؟ وهي كانت فين الرحمه لما اكل حقي ورماني بره بيت ابويا وقال ايه؟ خايف على الفلوس لا تضيع، قال يعني كبر الاراضي بقى وخلها الوف، ده يا حبه عيني زي ما هم. وانت يا مغاوري هتعمل زي ولا هترجع حقي وتدي اخواتك حقهم؟ مش وقت الكلام ده يا عمتي، احنا في التراب وسط الميتين والناس واقفه اهي وبتتفرج، يعني خدي بعضك وامشي، وبكره بقى يحلها الحلال. أما نشوف يا ابن العمري. لكن اسمع، أنا لا هسيب حقي ولا هضيع حق إخواتك، أنت فاهم؟ ما ردتش عليها، بصت في عيون الناس اللي بتحكي وبتضحك عننا. أما عمتي كانت خلاص قالت الكلمتين اللي جات عشانهم ومشيت، ولأن اللي حصل حصل كملت الدفنة ورجعت البيت. نمت ساعتين وبعد كده صحيت، رتبت بقى للعزاء واستقبلت الناس. وبعد كام يوم، ما كنتش بنام فيهم كتير يعني، جي الوقت اللي غدا وفيه لازم يعرفوا فيه اللي قاله أبويا. وقبل ما أكلمهم عشان نتقابل، لقيت أرزاق نادتني من جوه الأوضة. دخلت لها ولقيتها قاعدة على السرير ومدياني ظهرها. بعدها لفت وشها وهي بتقول لي: تعالى يا مغاوري، أنا عايزك في كلمتين محشورين في زوري. خدت خطوتين لجوه وقعدت على السرير جنبها، وقبل ما انطق أو أتكلم قالت لي: بص في عينيا وجاوبني بصراحة، أنت هتعمل زي أبوك زمان ومش هتدي الورث لإخواتك؟ قمت من مكاني وأنا ببص في كل حتة في الأوضة إلا عنيها. بس أنا مش هاكل حقهم، أكل الحق إن أنا أقول لهم قفاكم يا أم رعيش، لكن فلوسي هي فلوسهم. بمجرد ما حست إن ظنها صح، قامت من مكانها وهي متعصبة، شدتني وهي بصة في عينيا: بص في عيني يا مغاوري، اللي أنت بتعمله ده غلط كبير، وإخواتك مش زي سعيدة، مش هيسكتوا، وبالخصوص العقربة اللي اسمها غادة، ودي أختك وأنت عارفها أكتر من أي حد. بصت في عينيها لما حسيت إن أنا مش بعمل أي حاجة غلط، وبالكلام اللي قاله لأبويا واجهتها. وأنا ما بعملش حاجة غلط يا أرزاق، دي وصية أبويا اللي قالها لي، وقال لي كده قبل ما يموت. وبالنسبة لموضوع هاكل حقهم ده، فأنت مش عارفة حاجة، أنا أبويا كتب لي كل حاجة باسمي قبل ما يموت، يعني البيت اللي احنا فيه ده وكل الأراضي اللي شاريها أبويا تبقى ملكي أنا. وعلى العموم يعني أنا مش قاسي ولا جاحد، واللي هيعوزوه هديهولهم طالما في الضروري والمفيد، ومهما كان برضه دول اخواتي. وانت بقى قلت لابوك ايه عشان يكتب كل حاجة باسمك يا مغاوري؟ وده كلام برضه يتقال يا أرزاق؟ ولو اتقال ما يتقالش من مراتي، انت عارفاني كويس وحافظاني كويس جدا، وعارفة ان حاجة زي اللي انت بتقوليها دي ما تطلعش مني ابدا ولو على موتي. ما المشكلة ان انا عارفاك، ومش عارفاك انت وبس، انا عارفة ابوك واللي دار في باله كمان قبل ما يكتب لك كل حاجة. بس لا، سيبك من الحاج العمري واديهم حقهم حتى لو بالقانون، انت ما تعرفش دول ممكن يعملوا ايه. هيعملوا ايه يعني يا ارزاق؟ وحتى لو عملوا، احنا من امتى بنخاف؟ ابويا عملها زمان وبتتكرر دلوقتي. وغدا وفية مش زي سعيدة يا مغاوري، سعيدة كلامها كتير وفعلها قليل، بتخاف من الأذية وبتسكت، لكن غدا وفية عقارب، ومش أي عقارب، دول لدغتهم والقبر. وأنا ما يهمنيش حد، وطالما فتحت القصة دي بقى يبقى لازم تعرف انت كمان انك بكرة هتاخدي تسنيم وتروحي لأمك، أو تقعدي هناك شوية لحد لما أسوي الأمور وأقول لهم بقى على كل حاجة. برضو يا مغاوري، برضو هتعمل اللي في دماغك؟ دي وصية أبويا يا أرزاق، وأنا ما أقدرش أكسرها ولا حتى خالفها. مقتنع يا مغاوري؟ أنت مقتنع باللي قاله الحاج عمري؟ وحتى لو مقتنع، افتكر إن كل اللي هتعمله ده مش هيجيب خير أبدا، وفي الأول وفي الآخر اللي يريحك اعمله. ما كدبتش أرزاق في اللي قالته، لأن مقتنع بكل كلمة قالها أبويا. ما أصل ممدوح جوز غادة لو أخد جنيه من الفلوس دي تاني يوم هيطيره، وفي غلبانة اتطلقت وقاعدة لوحدها في البيت اللي سابه لها جوزها، يعني مع وجود قرش زيادة في بيتها هتكون مطمع للكل، ولاني مش هسمح لحاجة زي كده انها تحصل، هنفذ بقى وصية ابويا بالحرف. وفعلا تاني يوم كلمت غدا وفية وقلت لهم ان المحامي هيكون عندي في البيت بالليل، وهو هيفهمنا كل حاجة. وقتها فرحوا وحس ان هم هياخدوا نصيبهم، ما كانوش يعرفوا ان لا مستنيهم محامي ولا احزنون، وكل اللي كان مستنيهم هو أنا. وده اللي استغربوا لما وصلوا في الميعاد ولقوني لوحدي. وقتها قعدوا على الكراسي ولسه واحدة فيهم هتنطق وتسأل على المحامي، قطعتها بسرعة وقلت: أنا عارف اللي بيدور في بالكم دلوقتي، ومتأكد إن كل واحدة فيكم مستنية ورثها، وده حقكم ومش همنعكم عنه. وفيا ما استنتش إن أنا أخلص كلامي وقالت لي: يعني إيه يا مغاوري؟ وإزاي هنوزع ورث من غير محامي؟ يعني تسمعيني للآخر يا وفية وما تسبقيش الكلام، ولما خلص تقدر تقول اللي انت عايزاه. ردت غدا على كلامي وقالت: اتفضل يا اخوي اتفضل، وانت يا بنت اسكتي، عايزين نسمع. كل الفلوس والأملاك اللي سابها أبويا تبقى حاجتكم قبل ما تكون حاجتي، مهما كان انتوا الكبار وأنا الصغير، لكن الورث هيمشي بشكل مختلف حبتين. يعني البيت بيتكم، وكل واحدة فيكم ليها شقة تقدر تيجي وتقعد في الوقت اللي هي تحبه وتريده. وبالنسبة للفلوس فالكلام عنها مش هيتغير كتير عن الباقي، واللي عايزة منكم قرشين تيجي تقول لي السبب وهديها، دي فلوسكم وانتوا على راسي. لكن وجب برضو أعرف هتروح فين. اتعصبت وفاء من الكلام وقامت من مكانها. يعني ايه يا مغاوري؟ هتكون واصي علينا وانت صغير؟ لا، انا عايزه فلوسي، وفلوسي تكون حاضره قدامي اتصرف فيها براحتي وعلى كيفي، وكله بالقانون، لا عايز اكتر من حقي ولا اقل. ابتسمت لها وانا برد عليها. وبالقانون انت مالكش حق يا وفاء يا اختي، الاراضي والفلوس ابويا كتبهم باسمي، والكلام اللي انا قلته من شويه ده يبقى وصيه ابويا ليا. نعم يا اخويا، باسمك ده نشرب من دمك لو الكلام ده حقيقي. انا عايزه فلوسي وعايزه حق يا مغاوري، يا كده هتبقى سواد عليك. قامت غدا من مكانها وهي بتحاول تهديها. ايه دي يا اختي مش كده، خلينا نفهم بس، يمكن مغاوري ما يقصدش. ما يقصدش ايه يا غاد؟ ده بيقول لك كل حاجه باسمه، يعني احنا زينا زي عمتي، طلعنا من مولد بلا حمص. ايه دي بس، وانت يا مغاوري فهمنا يا اخوي الكلام ده حقيقي؟ حقيقي طبعا، والأوراق اللي تثبت كلامي معايا، لكن زي ما قلت الحاجة حاجتكم، واللي عايزة فلوس تيجي وتقولي أنا في خدمتكم وتحت أمركم، ودي وصية أبويا أنا ما أقدرش أخلفها أبدا. وفيا ما عجبهاش الكلام وشدت شنطتها من على الكرسي. بعدها طلعت على برة وهي بتفتح الباب وقالت لي: مش هتتهنى بيهم يا مغاوري، وأنا مش هسيبك، والله ما هسيبك. خرجت وفيا وندهت على غادة، وقبل ما غادة تاخد شنطتها وتمشي هي التانية قالت لي: معلش يا اخوي، هي متعصبه واعصابها تعبان، ما انت عارف اللي حصل لها، وهي لما تهدى وتروق هتجيلك وتستسمحك. غريبه يا غاده، ده انا كنت خايف منك انت اكتر منها. يا اخويا اللي عندك يزيد، وانا عمري ما قصدت ابويا ابدا في حاجه لو نصفني، ودي وصيته، يعني له حكمه فيها. وبعدين هعمل بالفلوس ايه يعني؟ الحمد لله خير بيت ابويا كان سابق. اصيله يا غاده اصيله. والحق اختك بقى بتنادي عليك اهي. عن اذنك يا اخوي، عن اذنك. ومن بعد الليله دي وحياتي اتغيرت، بقيت بشوف حاجات غريبه، بحلم بتسنيم وارزاقهم عايزين يموتوني، وحلم من الاحلام دي كان زي اللي حكيته في الاول. ومش بس كده، ده انا كنت بخاف انام، لدرجه ان الوقت اللي ببقى نايم فيه بيبقى غصب عني وبنام على نفسي. وضعي كان صعب علينا، خاصه ارزاقي اللي ما بقتش مرتاحه وحاسه ان في حاجه غلط، وانه مش طبيعي ابدا يحصل لي كده مره واحده. وعشان كده رحنا لشيوخ كتير، وكلهم ما كانش عندهم حل نهائي، واللي بيتقال ما كانش بيتغير، لكنه على الاقل كان بيقلل اللي بشوفه شويه. ولان ما كنتش مستحمل القعده في البيت، قررت ان انا اشغل نفسي بحاجه تانية. انا جات لي فكره هتغير نفسيتي، وهي ان انا ابني حته الارض الفاضيه اللي على الترعه. وعلى الرغم من ان هي هتاخد فلوس كتير قوي، إلا إن هي هتغير نفسيتي للأحسن. بس كله كلام، لأن اللي حصل بعد بنا الأرض كان صعب أوي وأصعب بكتير من اللي كنت بشوفه. لكني مش عايز أسبق الأحداث، خليني أقول لكم اللي حصل واحدة واحدة. وفيا فضلت بعيدة عني، لدرجة إنها ما كانتش بتطلب حتى الفلوس البسيطة اللي كانت بتاخدها من أبوها. ولما عرفت إن أنا هبني بيت على الترعة، جت ادتني دعوتين قدام البيت ومشيت. اما بقى غاده فكانت بتدور على مصلحتها، قالت بدل ما اطلع من المولد بلا حمص اخد من الحب جانب. اصلها لما عرفت ان انا هبني حته الارض، جات لي لحد عندي واستسمحتني وهي بتقولي: اعمل ايه يا اخوي، انا جاي من غير معاد، لكني سمعت كلام كده، هو يعني عن بنا يعني بيت قدام الترع، وانا الشهاده لله جاي وقصدك في مساعده. قولي يا غاده، سامعك ما تلاقيش، وانا في ديك الساعة لما ساعدك ولا ايه؟ وهو ده كان العشم برضو يا اخوي، واللي انا جايلك عشانه هو ممدوح جوزي، ساب الشغل وقعد في البيت من غير لا شغل ولا مشغلة، وزي ما انت معارف هو يفهم في البنا والكلام ده هو، فلو تشغله يعني مع العمال اليومين دول تبقى عملت معايا واجب، اهو يطلع برضو كمان بقرشين نصرف بيهم على العيال. قلت ايه يا اخويا؟ هو ده الكلام يا غادة، يجي طبعا، وكمان له يومية خاصة لأجل عيونك انت بس يا بيت. ها مبسوطة؟ إلا مبسوطة، تسلم لي يا اخوي، تعبك معايا دايما يا حبيبي. طلعت قرشين من جيبي وطبقتهم في ايديها وانا بقول لها: ولو عوزتي اي حاجة تانية بيت اخوكي مفتوح لك، ما تتكسفيش، مالي هو مالك. تسلم لي يا اخوي، تسلم لي يا حبيبي. اخدت غدا القرشين وطارت بيهم على البيت، ومن تاني يوم جوزها نزل شغل مع العمال. عشان اميزه عن الباقي زي ما قلت الغادة، كنت بديله ضعف يومية اي عامل، وفضلنا على الوضع ده لحد لما البيت خلص ونقلت فيه. ومن اللحظة دي الاحلام ما بقتش بتجيلي لوحدي، دي بقت بتيجي للبيت كله واشد كمان. ومش بس كده، دي بقت حقيقية. وعشان تفهموا قصدي هحكي لكم اللي حصل مع اول ليلة لينا في البيت. يومها لما كنت قاعد انا وارزع على السرير بنتكلم في حوار الورث للمرة الالف تقريبا، وزي كل مرة الكلام بينا خلص على خناقة، كل واحد مننا نام فيها على جنب، وانا ما صدقت احط راسي على المخدة وانا مرتاح ومش خايف احلم، وده لان انا كنت فاكر ان البيت هيبقى الحل في كل حاجة. لكن اللي حصل بعد ما نمت اكد لي ان الموضوع ابتدى يكبر، وده لما سمعت تسنيم بتصرخ من اوضتها. وقتها فقت من النوم مخضوض، ولما استوعبت اللي بيحصل كانت ارزاق صحيت. وقبل ما تفوق وتستوعب اللي بيحصل هي كمان، خدت بعضي وجريت على اوضه تسنيم. وبمجرد ما دخلت الاوضه لقيتها متكومه على الارض وهي بتترعش وبتعيط. قمت شغلت انوار الاوضه وقربت منها، شلتها من على الارض وقعدتها على السرير. وعلى ما قعدت وكنت لسه خلاص هسالها مالك، لقيت ارزاق داخله الاوضه وهي مخضوضه. حبيبتي مالك يا بنتي، حصل ايه يا مغاوري؟ البت مالها؟ مش عارف لسه يا ارزاق، بس زي ما انت ما شايفه كده البت ساكته وما بتنطقش. من خضتها ما ردتش عليا، قربت من البنت وخدتها في حضنها وفضلت تهدي فيها. وبعد ما هديت قالت لنا: انا كنت نايمه في الاوضه ومبسوطه، بس وانا نايمه حد حط ايده على رجلي وشدني منها ووقعني على الارض، ولما بصيت على الحد الوحش ده شفت عمته وفي، كان شكلها غريب، عينيها مش موجودة وهدومها مقطعة، وكانت بتقولي ان هي هتموتني عشان اللي انت عملته فيها يا بابا. هي عمته هتموتنا يا بابا زي ما بتقول؟ خدتها في حضني وانا بقول لها: لا يا حبيبتي ما تخافيش، انت بس كنت بتحلمي مش اكتر، وعمته وفيها بتحبك، هي بس متضايقة من بابا شوية. بس انا خايف هي ممكن تعمل فينا حاجة يا بابا زي ما بتقول، دي كان شكلها وحش خالص، وانا مش هنام تاني هنا لوحدي، الاوضه دي وحشه. ردت عليها ارزاق وهي بتحاول تهديها اكتر: لا يا حبيبتي انت مش هتنامي هنا لوحدك تاني، وهتنامي معانا جوه. مبسوطه؟ خدتها بالحضن وهي بتقول لها: اوي اوي يا ماما. وقتها ارزاق خدت تسنيم على اوضتنا ونيمتها جنبنا، وانا طلعت ريحت شويه عشان النوم طار من عينيا. وبعد ما النوم رجع يكبس عليا دخلت ونمت جنبهم. وبمجرد ما دخلت الأوضة لقيتهم نايمين، لكن ما عداش 10 دقايق وأنا فارد ظهري على السرير إلا ولقيت أرزاق قايمة من مكانها وهي بتبص على حاجة في زاوية في الأوضة. بعدها فركت عينيها وقامت، خدت بعضها البرة بخطوات ثابتة. وبعد 2 دقايق تقريبا من خروجها البرة سمعتها بتصرخ بصوت عالي، ومن شدة الصوت تسنيم صحيت وصرخت هي كمان، ومع صراخها حطت ايديها على ودنها. وقتها ما كنتش عارف اعمل ايه، اخرج لارزاق بره ولا اشوف تسنيم مالها. لكن تسنيم قامت لوحدها من غير ما اكلمها، خرجت على بره وانا طلعت وراها. وفي اللحظه دي شفت ارزاق وقع على الارض وبص على ايديها، اما تسنيم فخدت بعضها وقعدت جنبها، كانت مخضوضه وبتاخد نفسها بالعافيه. وعلى الرغم من خوف ارزاق الا ان هي اطمنت على بنتها، ودي اهم من اي حاجه بالنسبه لها. لكن في وسط كل اللي بيحصل ده كنت لازم افهم، اصل اكيد في حاجه غلط. وعشان كده اطمنت على تسنيم اول حاجه وقلت لها: قولي لي يا حبيبتي، حلمتي بحاجه تانية ولا ايه؟ ردت عليا وهي بتاخد نفسها بالعافيه: ايوه انا شفت عمته وفيه وهي بتموت ماما هنا في المكان ده، ولما ماما صرخت سمعتها من جوه. بابا هي عمته وفية عايزة تموتنا ليه؟ بمجرد ما تسنيم قالت كده أرزاق بلعت رئها وبرقت، وده اللي خلاني أخاف أحس إن في حاجة بجد. وعشان كده بصت لها وقلت لها: مالك يا أرزاق، شفتي وسمعتي إيه اللي خلاك تبرقي بالطريقة دي؟ شفت اللي قالت عليه بنتك بالظبط يا مغاوري. انا قمت من النوم وشفت وفية في الأوضة، ولما خدت بالها ان انا بص عليها خرجت على بره. وقتها كنت عايز اصحيك لكن رجلي خدتني وطلعتني وراها، ويا ريتني ما طلعت. انا لما خرجت لقيتها ماسكه سكينه ومستنياني، ومره واحده قربت مني ودبحتني، وانا كنت مستسلمه تماما. ما مسكتش نفسي وغمضت عيني وانا عمال اصرخ، ولما فتحت عيني مره كمان كل حاجه كانت اختفت وانتوا طلعتوا من جوه. هو في ايه يا مغاوري اللي بيحصل؟ انا لولا انك بقالك كام يوم بتشوف وبتسمع حاجات غريبه من غير ما تقول كنت هقول العيب في البيت. انا مش فاهم حاجه، انا قلت لما نقعد هنا مش هشوف اللي انا بشوفه، بس واضح ان العيب مش في المكان. انا مش مطمنه يا مغاوري، اللي بيحصل ده مش كويس ومش خير، واحنا لازم نروح لشيخ في اقرب وقت، هو اللي هيعرف احنا عندنا ايه بالظبط وهيقول لنا الحل. شيوخ ايه يا ارزاق اللي عايزانا اروح لهم تاني؟ ما احنا رحنا وما حصلش حاجه، وكل اللي قالوه ان احنا نشغل قران، وده اللي هنعمله دلوقتي وبكره يحلها المولى. وفعلا شغلنا قران في البيت ونمنا. وتاني يوم لما صحيت لقيت تليفوني بيرن، واللي بيتصل وقتها كان سليمان، فلاح شغال في ارض ابويا من زمان، ومعنى ان هو بيتصل بيا في وقت زي ده يبقى فيه مصيبه. حكم انا متعود على مكالمات لابويا في الوقت ده، وزي ما كنت متوقع حصل. لما ردت عليه قال لي ان المحصول معظمه باظ ولازم نبيع كل اللي عندنا مره واحده، ولاني مش مستوعب اللي بيقوله او على الاقل مش عايز استوعبه. خدت بعضي ونزلت على الارض، وهناك لقيت زي ما قال لي المحصول معظمه بايظ، وعشان ما نخسرش اكتر من كده لازم نبيع قبل ما يحصل اي جديد ممكن يخسرنا المحصول كله. وقتها ما كنتش عارف اعمل ايه، لكن سليمان كان هادي وراسي، ومش بس كده، ده قال للفلاحين يلموا المحصول على طول من غير حتى ما اقوله. وبعد ما اللي كان سليم من المحصول اتلم قرب مني وقال لي ربنا يعوض عليك في الزرعه الجديده يا مغاوري يا ولدي، وما تقلقش حاجه زي دي بتحصل كتير وده امر ربنا مش هنعترض عليه يعني. والله يا عم سليم انا مش عارف الاقيها منين ولا منين، الدنيا بايظه وبقالها كام يوم كده والواحد مش عارف اي حاجه. انا مش عارف اعمل ايه، بس الحمد لله يعني على كل حال مش هنعترض على قدره. مالك يا ابني احكيلي، انا في مقام ابوك الله يرحمه الحاج العامر ولا نسيت؟ ده انا ربيتك على ايدي زمان هي ما كنت بتعملها على المحصول. يا عليك يا عم سليمان، هو ده وقته برضه هزار، انا مهموم دلوقتي ومش عارف اعمل ايه. وادي اول مره يعني؟ بتحصل كتير يا ولد انت بتشوف، والباقي من المحصول مش قليل يكفي وزياده. والله يا عم سليمان انا مش عارف اقول لك ايه، بس انا دماغي فيها حاجات كتير قوي، مش عايز اقول ان هم اهم من المحصول، لكنها ما لحقتش اكمل كلامي لقيت فلاح من الفلاحين جاي جري عليا وهو ماسك كيس اسود في ايده. واول لما وقف قدامي وقبل حتى ما ياخد نفسه قال لي يا كبير يا كبير، انا لقيت الكيس ده هو المحطوط جوه حفره في الارض، ولما فتحته لقيت اعمال وسحر عليك يا كبير. شديت منه الكيس وانا بقول له اعمال وسحر وريني كده. فتحت الكيس لقيت صورتي وعليها كلام كتير، خراب خسارة قلة راحة، ومعاهم عظمة مربوط فيها ورقة تانية صغيرة، والورقة دي مكتوب عليها أسماء غريبة وحاجة زي كده فسرت لي سبب اللي بيحصل معايا الأيام اللي فاتت، سواء بقى الأحلام الغريبة اللي كانت بتحصل لي أو اللي حصل لتسنيم وأرزاق، وكمان اللي حصل النهاردة في الأرض. وعشان أنا كنت متعصب في اللحظة دي ومش متمالك أعصابي أبدا، خدت بعضي وطلعت على بيت وفية، هي الوحيدة اللي ممكن تعمل كده، وبعدها عني فسر كلامي. وزي ما كنت متوقع لما وصلت بيت وفية وطلعت لها فوق فتحت لي من قبل حتى ما خبط على الباب، أتاريها كانت شايفاني من البلكونة وبكل بجحة أول لما شافت الكيس اللي في إيدي قالت لي ما طولتش على معرفتي يا أخوي، بس ملحوق نعمل لك واحد تاني وتالت كمان، ولو اتزنقنا يبقى في رابع. أصلا أنا فاضية متطلقة وما عنديش اللي يراعيني ولا راعيه، يعني بالبلدي كده ما رايش غيرك يا مغاوري، وهفضل كده لحد لما تديني حقي. ما عملتش حساب لكونها اختي الكبيره، شدتها من شعرها وانا بقول لها بقى كده يا وفية عايزه تخربي بيت اخوكي، ويا ريتها جت عليا، كنت قلت ماشي اختي وزعلانه، لكن بنتي يا وفية بنتي وارزاق، معقول اعمالك طالت تسنيم وارزاق؟ اتاري البنت خايفه ومش عارفه تقعد على بعضها وانت هنا قاعده ومشغله على قلبك مراوح، لكن لا، لو فاكره ان انت ممكن تاذي بنتي يبقى ما تعرفيش مغاوري كويس. الله، انت تعرف تدي الحق للولاية عشان تجيب حق بنتك ومراتك؟ قول كلام غير ده يا مغاوري. وبعدين يا اخويا كنتش حد تاني اللي اكل حق من كام يوم، ولا انا نايمة وبحلم وكل اللي حصل ده مش حقيقي؟ قولي او صحيني، وقتها اقولك انك اخويا وعلى راسي، وان ما كانتش الارض تشيلك نشيلك احنا يا اخويا. مش هعيد الكلام ده تاني يا وفية، ووصية ابويا مش هتنكسر، ولو هنزود او هنغير فهو انك مالكيش ولا مليم عندي، واظن ابويا لو عرف باللي عملتيه كان هيعمل اللي انا هعمله وزيادة. زقتها وقعتها على الارض، بعدها اتمشيت لباب الشقة، وقبل ما اقفل الباب ورايا لفت وقلت لها: لو حاولت تعملي اي حاجة تانية من اعمالك دي يا وفية هجيلك، ووقتها مش هيكفيني موتك، فاهمة؟ فاهمة يا خليلة ابليس؟ تفت عليا وهي بتعيط، وبعد ما قفلت الباب سمعتها وهي بتقول: لو انا خليلة ابليس تبنت ابنه يا ابن العامري. خرجت من البيت ورجعت اتمشى شوية على الترعة، ولما اتأخرت لقيت ارزاق بتتصل بيا. رديت عليها وقالت لي ان الغدا جاهز، وعشان انا كنت جعان اخدت بعضي وطلعت على البيت، غيرت الهدمتين اللي عليا وطلعت برا، وعشان اللي فيا مكفيني ما اكلتش زي عادتي، وده اللي خلى ارزاق تسالني: مالك يا مغاوري قالب وشك ومتضايق كده ليه؟ وبعدين ايه يا اخويا الكيس اللي انت دخلت بيه جوه ده؟ وفيا يا ارزاق، وفيا عامله لنا عمل، وهو السبب في كل اللي حصل ده. فلاح من الفلاحين لقاه وجالي، بس بعد ايه؟ بعد كل اللي شفناه، وبعد ما المحصول خلاص كتير منه باظ. خبطت بايديها على صدرها: يا لهوي، انا قلت هتدعي علينا ومش بقيت تشتكينا، لكن اعمل وسحر. بس لا، انا قلت لك اديهم حقهم، دول ولاية عقارب ما يملاش عينهم غير التراب. وصيت ابويا يا ارزاق. وصية؟ وهو في وصية بعد اللي عملته؟ دي عملت لنا عمل يا مغاوري. عارف يعني ايه عمل؟ يعني اعوذ بالله، الشياطين محوطانا في كل مكان، والبنت الصغيرة اكيد هي كمان طالها الاذى. وانا عملت اللي فيه النصيب، وما ظنش ان هي ممكن تعمل كده تاني، عشان لو حصل فيها قطع رقاب. هنعليها البنت الصغيرة تتأذي من اعمالها؟ اتغيرت والفلوس عمتها. انت لسه هتقول اتغيرت يا راجل؟ انا قايم احط العمل في مية بملح عشان نفكه. قامت وانا كنت بضرب كف على كف: لا حول ولا قوة الا بالله، كده يابا ينفع اللي عملته فيا ده؟ لكن مش ابويا اللي عمل كده، انا اللي عملت في نفسي لما وافقته على كلامه وعلى وصيته. بس اعمل ايه؟ اصل من امتى وانا بقول لابويا لا؟ انا تعودت من صغر اقول حاضر ونعم، وقالت الموضوع خلص على اللي عملته وفيا. القصة طلعت اكبر من كده بكتير، وده لان لما ارزاق فكت العمل فضلنا برضه نشوف ونسمع حاجات غريبة في البيت. وقتها رحت الوفية وواجهتها باللي بيحصل، قلت لها عملت ايه كمان؟ بس الغريب بقى ان هي قالت لي انها ما عملتش حاجة، وديها قاعدة في البيت، ولو عملت مش هتنكر، وما ظنش ان بعد اللي شفته منها المرة اللي فاتت هتكذب دلوقتي. اما ارزاق فقالت لي ان العمل ما بيتفكش في وقتها، ده بيقعد اسبوع تقريبا، وساعات بيقعد اسبوعين. عشان كلام ارزاق ريحني قلت استنى واشوف، لكن عدى اسبوع في التاني في التالت، واللي بشوفه هو ما بيتغيرش، ويمكن بيكتر كمان. واللي تعبت في القصة دي هي تسنيم بنتي، اللي وصلت لدرجة ان هي ما بقتش بتعرف تنام لوحدها او حتى وهي معها حد، وده خلى ارزاق تقول لي اروح لشيخ تاني. وفعلا سمعت كلامها ورحت، ولما حكيت له على كل اللي حصل اداني حاجات ارشها في البيت، والحاجات دي ساعدت بس محلتش برضه، ومن كتر اللي كنا بنشوفه أرزاق تعبت وما بقتش مستحملة. واللي خلاها توصل للحالة الصعبة دي هو الموقف اللي حصل مع بنتي. أنا كنت نايم، صحيت على صوت أبويا بينده عليا، ولما قمت أشوف الصوت ده جاي منين بالظبط، ولا أنا بحلم، ولا إيه اللي بيحصل، شفت أبويا واقف على طرف السرير، كان لابس جلابية مقطوعة ووشه كله متحلل، لدرجة إن أنا كنت شايف دود بيمشي على جسمه. والغريب ان هو كان عادي ولا همه، ومش بس كده، ده قرب مني وهو غضبان وبيقول لي: مزعل اخواتك منك ليه يا مغاوري؟ انا قلت لك تعمل كده. ابويا ازاي يعني؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل انك زعلت اخواتك منك يا مغاوري، وفيا زعلانه، وغاده مش راضيه تكسر بخاطرك يا ولد الافاعي. يا ابويا انا بعمل كل اللي انت طلبته مني، لا اكتر ولا اقل. جاي دلوقتي بتقول ان انا غلطان ومزعلهم؟ كذاب كذاب يا بغاوري. قال لي كده وقرب مني اكتر، لدرجة ان انا كنت شامم ريحته، ريحة بشعة، وبايده اللي عبارة عن عظم فضل يخنق فيا. ولما خلاص بقى كنت هقطع في النفس، سمعت صوت ارزاق وهي بتصرخ: تسنيم بنتي. في اللحظة دي فقت، وهنا كانت الصدمة اللي شلتني. انا لقيت نفسي بخنق في بنتي تسنيم، وهي ولدها لا قادرة تتكلم ولا حتى تدافع عن نفسها، لكن ارزاق قدرت تعمل ده. وعلى قد ما كنت مرتاح ان بنتي بقت كويسة وما حصلهاش حاجة، على قد ما كنت خايف عليها مني ومن وجودها جنبي. وزي ما كنت خايف، ارزاق هي كمان كانت خايفة واكتر، لدرجة ان هي اتخانقت معايا. بقولك يا اخوي انا مش هقدر اعيش في البيت ده ولو لحظة واحدة. انا كنت مستحملة بس وبقول انها هتتحل، لكن توصل ان انت تحاول تقتل بنتي؟ لا، لحد هنا وكفاية قوي. انا هاخد الهدمتين بتوعي واروح اقعد عند امي، اشوف بقى شيخ بقى ولا اي حاجة، ولا ارقي نفسي وببيت وخلاص براحتي. لكن انت خليك هنا في البيت الملعون ده. وزي ما قالت ارزاق عملت. وبعد ما اخدت البت ومشيت، قعدت انا لوحدي في البيت، كنت بكلم الحيطان وانا مش عارف اعمل ايه. واللي زاد الطين بلة بقى هي غادة، لما جت لي عشان تطمن عليا وتاخد مني قرشين. ولانها ما لقيتش ارزاق في البيت ولا البت، سألت راحوا فين. فمن غلبي بقى حكيت لها على اللي بيحصل الفترة اللي فاتت. وقتها قالت لي على شيخ حلو اروح له، وهو هيحل القصة دي كلها، وعشان انا مش فايق للي بتقوله ولا حتى للي بيحصل. قلت لها عايزة كام عشان تاخد الفلوس وتمشي، لكنها مسكت فيا وقالت لي ان هي مش هتتحرك من هنا، مش هتتحرك الا لما تعمل لي غدا حلو ويرم عظمي. ولاني كنت جعان، هزت راسي وقلت لها: المطبخ عندك جوه يا غادة، اعمل اللي انت عايزاه. غادة دخلت المطبخ وانا نزلت اطمن على الفلاحين واحوالهم لحد لما تخلص، وكمان اشوف عم سليمان لو كان لقى شاري ولا حاجة. وده لان كل اللي كلمتهم يا ما كانوش عايزين يشتروا، يا كانوا عايزين المحصول بسعر بخس ويخسرني ما يكسبنيش. وشكلي كده هبيع في الاخر بالخسارة، وده لان عم سليمان هو التاني ملقاش مشتري. وعشان انا ما كنتش طايق نفسي ولا عارف اعمل ايه في المصايب اللي بتتحدف عليا دي كل شوية، اتمشيت على الترعة شوية وخدت بعضي ورجعت على البيت. لقيت تليفوني بيرن، واللي بتتصل كانت غادة. ووقت لما اتصلت لمحتها من بعيد وهي نازلة من البيت عندي، كانت عمالة بتبص حواليها بقلق. ايوه يا غاد، في ايه؟ لا يا اخوي، انا بس جالي مشوار ورحت البيت طوالي، والاكل هتلاقيه على البوتاجاز. بالهنا والشفا يا حبيبي. ماشي يا غاد، شكرا، تسلم ايدك. معرفش مالها كانت متبرجله كده ليه، خايفه ومرعوبه وماشيه تتلفت حول نفسها. استغربت كمان ان هي ما خدتش من الاكل لعيالها، وكمان ايه اللي هيخليها تكذب وتلخبط في الكلام؟ ازاي يعني قالت لي ان هي رجعت البيت وهي لسه خارجه من قدامي؟ ما هي كدابة يا في حاجة غلط، وانا احب اعرف اللي بيجرى من ورايا. وعشان كده مشيت وراها في البلد لحد لما وصلت شارع مكسر وحالته حالة. وجوه الشارع ده غادة طلعت بيت قديم، حيطانه كانت سودة ومكسرة. ولما دخلته طلعت وراها وانا مش فاهم اللي بيحصل. وفي الدور الاول غادة دخلت شقة بابها مفتوح، كان طلع منها ريحة بخور فايحة. وجواها وقبل حتى ما ادخل سمعت عمتي سعيدة من جوه: ايه يا اخويا، انت عملك دي فاسدة ولا ايه؟ الواد لسه على رجليه ومعاه، وكل اللي بيشوفه شوية احلام وكلام فارغ. واديها غدا اهي وصلت اهي. ما هي لما قالت لي على اللي هو حكاه جيت لك طوالي عشان نفهم الفلوس اللي اتدفعت في الاعمال دي اخرتها ايه. اول لما سمعت اللي قالته الدم فار في عروقي، ودخلت لقيت راجل بدقن طويلة قاعد في وشي. بديهي عرفت ان هو ده اللي عمل الاعمال. وقدامه كانت عمتي سعيدة وغادة كانوا قاعدين، وبمجرد ما شافوني اتصدموا. لكن الشيخ رحب بيا وقال لي: يا مرحبا يا استاذ، ممكن تستنى جوه لحد لما اخلص مع الهوانم، ما انت عارف الخير ما بيستناش. خير ايه يا راجل يا ضلالي؟ بقى انت بتعمل لي اعمال؟ اه يا ولاد الكلب، بقى انتوا بتخربوا في حياتي. وانا اللي كنت فاكرك عقل يا غادة، هتريك اسخن من وفية. على الاقل كانت صريحة، لكنك حرباية وبتلعبي من ورايا. بقى كده يا بنت العمري بتعملي لي اعمال وسحر؟ لو بتمشي ورا مين؟ ورا عمتك اللي عمرها ما قربت مننا ولا حتى صبحت علينا؟ ردت عليا عمتي السعيدة وهي رفع حاجبها: جات لي عشان تاخد حقها وانا كمان اخد حقي. انا قلت ان انت هتكون عدل وترجع الحق لاصحابه اتاريخ زي ابوك. واللي ما فكرتش اعمله في العمري زمان فكرت في غادة، وفكرتها كانت مظبوطة، هترجع حقوقنا ولو بالاعمال والسحر. بصت لغادة وانا بقول لها: انت يا بنت ابويا، انت اللي فكرت في الاعمال والسحر؟ وفيه بعد ما مشينا من عندك قالت لي ان هي هتاخد حقها بالاعمال، ولما قالت لي هتعمل ايه لقيتها قديمة والعمل هيتلاقى، يعني هيتلاقى. اما بقى العمل اللي يتحط في خرسانة بيتك عمره ما يتفك يا مغاور. اه حاكم انت ظالم، ظلمتنا زي ما ظلم ابوك عمتي زمان، واللي حست بيه انا كمان حسيته، وعشان كده كلمتها وقلت لها على فكرتي، وهي ساعدتني ووصلتني للشيخ بركات، هو اللي عمل العمل، وجوزي هو اللي حط العمل في خرسانة بيتك وهو بيشتغل عندك، ومهما حاولت مش هتفكه ابدا. وزي ما انت ما خدت حقي انا هاخد روحك يا مغاوري. اه يا بنت ال... ما قدرتش امسك نفسي ونزلت فيها ضرب، لكن الشيخ وعمتي حشوني عنها. خدت بعضي بعد كده ومشيت. رجعت البيت وانا بكسر في الحيطان زي المجنون، لكن الحل ما كانش في تكسير الحيطان وبس، لا، الحل كان في ان البيت كله يقع بالاعمال اللي فيه، وقتها بس العمل هيتفك والموضوع هينتهي. وفعلا ده اللي عملته لما يئست وتعبت وكل حاجة راحت مني، والفلوس اللي سابها لأبويا كانت خلصت خلاص، ما تبقاش منها بس غير الأرض اللي بار منها كتير، عشان كده بعتهم كلهم ومشيت. أيوة مشيت، أخدت أرزاق وتسنيم ونزلت القاهرة، وبالفلوس اللي خدتها من بيع الأرض عملت مشروع واسترزقت منه. لكن غدا ووفية بعدت عنهم واتقطعت الأخبار ما بيننا تماما، وعشان اللي حصل ما يحصلش مرة تانية كنا بنحصن نفسنا من كل مكروه وبنشكر ربنا. وهي الأمور بقت ماشية بقى وخلاص، وهتفضل ماشية طول ما أنا بعيد عن البلد. بس أنا مش عارف أنا صح عشان سمعت وصية أبويا، ولا غلط بقى عشان ما قسمتش الورث. بس حتى اللي بيقول إن أنا غلطت عشان ما قسمتش الورث، الورث كله كان مكتوب باسمي، يعني أصلا ما كانش في حاجة مكتوبة باسم أبويا، فكده كده كل حاجة باسمي. بس أنا مش عارف الصح من الغلط، انصحوني انصحوني بما يرضي الله. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب أندرو شريف على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جدد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.